هذه مسائل لا يتفطن إليها، بل إن أحدا لو سب إمامك الذي تتبعه أو شيخك الذي تتبعه وسب شيخا آخر لا يقل عنه في الصلاح والتقوى والعلم، ها؟ فأنت تجد نفسك تدافع عن شيخك أكثر مما تدافع عن شيخ الآخر، مع أن لكليهما حق النصرة والدفاع عن العرض والذب عن العرض والإسلام. فانظر كيف حملك الهوى على الدفاع عن شيخك أكثر من الدفاع عن شيخ آخر لا يقل عنه، هذا إذا ما كان أعظم منه أحيانا. يعني أنا لا أشك أن بعض متعصبة المذاهب، مثلا واحد متعصب لأبي حنيفة، لو سب أمامه أبو حنيفة أو سب أمامه أبو ذر أو مثلا المغيرة بن شعبة واحد من الصحابة، فإنه يدافع عن أبي حنيفة أكثر من دفاع عن ذلك الصحابي، هذا واقع. يقول المعلم رحمه الله مكملا: أيكون سخطك عليهم وسعيك في عقوبتهم وتأديبهم أو التنديد بهم موافقا لما يقتضيه الشرع أم لا؟ ثم يقول: هذه قضية اتباع الهوى في طلب العلم، وهذه مسألة مهمة ونقع فيها كثيرا. يقول: افرض أنك وقفت على حديثين لا تعرف صحتهما ولا ضعفهما، رأيت حديثين ما تعرف صحتهما ولا ضعفهما، أحدهما يوافق قولا لإمامك الذي تتبعه أو لشيخك الذي تقتدي به والآخر يخالفه، واحد من الحديثين يؤيد كلام الشيخ اللي أنت تقتدي به، والقول الثاني يخالف شيخك الذي تقتدي به، أيكون نظرك في هذين الحديثين سواء؟ لا تبالي أن يصح سند كل منهما أو يضعف. نقف موقف تجرد أو نقف الموقف الآن لا يقفوه، افترض أنك الآن مثلا مقتنع بمسألة إخراج الحلي في الزكاة، إخراج الزكاة في الحلي، ثم رأيت حديثين ما تعرف صحتهم ولا ضعفهم، واحد من الحديثين يوجب الزكاة في الحلي والحديث الآخر لا يوجب الزكاة في الحلي، ونفسك تهوى إيش؟ أنه ما في زكاة في الحلي، هل أنت فعلا ما تهتم تبحث في الأسانيد وتسأل عن صحة الأحاديث وأنت متجرد كل التجرد، ما يهمك أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو هذا الحديث صحيح أو ضعيف، أم أنك تجد نفسك منساقة تتمنى أن يكون الحديث الذي ليس فيه وجوب زكاة الحلي لا يقرر وجوب زكاة الحلي صحيحا، وتتمنى أن يكون الحديث الذي فيه وجوب زكاة الحلي ضعيفا، أليس هذا الذي يحدث في غالب الأحيان؟ نعم. افترض أنك اتبعت إنسانا في النزول على اليدين ثم رأيت حديثين، واحد لا تدري عن صحتهما، واحد يؤيد النزول على اليدين والآخر على الركبتين، هل يكون موقفك منهما سواء؟ ما تهتم أيهما، ما تهتم بماذا ستكون النتيجة؟ يعني أخذ ما تهتم، يعني ما عندك ميول معينة، أم أنك تتمنى أن يكون حديث اليدين صحيح حديث الركبتين ضعيف؟ ما الذي يعلم الغالب؟ هذه من الأشياء التي يؤثر فيها الهوى، ولذلك يا إخوة نجد أحيانا في نقاشاتنا الفقهية خللا كبيرا، بسبب أننا نهوى في موقف معين أو في حكم معين، عندنا هوى نريد أن تكون النتيجة هكذا، فلذلك عند البحث نضع النتيجة سلفا ثم نجمع الأشياء التي تؤيد الشيء الذي نهوى. افرض أنك تعلم من رجل أن رجلا تحبه وآخر تبغضه تنازع في قضية فاستفتيت فيها ولا تستحضر حكمها، واحد اثنين تنازعوا في مسألة جاءوا إليك لتحكم بينهما، أنت لا تعرف الحكم، ماذا يحدث في نفسك؟ ألست تتمنى بأن يكون الحكم إذا بحثت عنه مؤيد لصاحبك وليس في صالح الرجل الذي تعاديه. نعم هذا هو الغالب. فيقول المعلم رحمه الله: وبالجملة فمسالك الهوى أكثر من أن تحصى، وقد جربت نفسي. يقول كلام صادق خارج من قلبه، يقول: وبالجملة فمسالك الهوى أكثر من أن تحصى، وقد جربت نفسي أنني ربما أنظر بالقضية زاعما أنه لا هوى لي، يعني متجرد ما يهمني النتيجة إيش، فيلوح لي فيها معنى، يلوح لي فيها ترجيح معين فأقرره تقريرا يعجبني، أجيب الأدلة وأحشد البراهين والاستنتاجات والاستنباطات وأكرر الشيء الذي ملت إليه ورجحته تقريرا يعجبني، ثم يلوح لي في دليل آخر ما يخجل هذا الشيء الذي قررته، يعني ما يوافق الشيء الذي قررته، فأجدني أن أتبرم بذلك الخادش. يعني يقول واحد: يا الله ليش الآن هذا الحديث طلع كذا بالنص، طلع الحديث لو كان هذا الحديث غير موجود حتى أنا أكمل طريقي في تأكيد صحة الحكم الذي توصلت إليه. فالإنسان يجد إذا كان مقتنع شيء معين ثم رأى دليلا يخالف يتمنى، يحدث النفس أحيانا هذا الشعور، يتمنى أن هذا الحديث ضعيف ويتمنى أن هذا الحديث غير ثابت ويبحث بنفسية الذي يريد أن يصل إلى ضعف الحديث، فلذلك قد يصل إلى ضعف الحديث ويتكون النتيجة ضلالة. هذا بسبب الهوى لأنه ما عندنا تجرد. لذلك عند نادي الشافعي رحمه الله يقول: إني أجادل رجلا فلا أبالي أكان الحق ظهر على لسانه أم على لسانه. نقول أهل الأخوة أن هذه المنزلة ليست سهلة، ليست سهلة. الشافعي يجادل الرجل ويناقش الحكم كذا أو كذا، ثم يقول الشافعي: لا أبالي أكان الحق الذي ظهر على لسانه أو على لسانه. هذه منزلة ليست سهلة، ليست بسيطة. يقول المعلم رحمه الله: فأجدني أتبرم بذلك الخارج وتنازعني نفسي إلى تكلف الجواب عنه وغض النظر عن مناقشته، لأني لما قررت ذلك المعنى أولا تقريرا أعجبني، قلت أهوى صحته، أهوى صحته وأرضى أي شيء آخر، هذا مع أنه لم يعلم بذلك أحد من الناس. يعني مع أني الآن في طور البحث والمناقشة ما نجرت على الناس، وأنا أهوى صحة هذا الشيء وأرفض أي شيء خارج، فكيف إذا كنت قد أذعته في الناس ثم لا حل الخدش؟ كيف إذا أعلنت هذا الكلام في الناس، أعلنت النتيجة والترجيح الذي توصلت إليه، وبعد ذلك اكتشفت أحاديث أو أدلة أو استنباطات لا تؤيد ما توصلت إليه، وأنا أعلنت القضية على الناس، فكيف يكون الموقف؟ تكون مسألة عسيرة جدا. التراجع عن القناع، التراجع عن الأشياء عسير بسبب وجود الهوى، لأن حضور النفس تجذبك. كيف تظهر أمام الناس نظر المخطئ؟ كيف تظهر أمام الناس نظر الناقص؟ ثم يقول: فكيف إذا كنت قد أدعته في الناس ثم لاح لي الخدش، فكيف لو لم يلح لي الخدش وإنما أشار به رجل عليه؟ كيف لو كان الخادش هذا ما جاء مني، ما جاء مني، هو لم يستجد الشيء الذي يخدش، وإنما أتى به رجل آخر، يكون موقف أصعب وأصعب. فكيف لو كان المعترض علي ممن أكرهه؟ كيف لو جبل الخادش أو الحديث اللي ما يوجد النتيجة اللي أنا أتوصل إليها رجل بيني وبينه عداوة شخصية، كيف يكون موقفي؟ أرأيتم أيها الإخوة كيف أن التجرد من الهوى مسألة صعبة وليست سهلة، حتى على الأتقياء من عباد الله وحتى على عباد الله الصالحين المؤمنين تحتاج إلى مجاهدة قوية، ولذلك يقع فيها الإنسان من حيث لا يدري. في قضية الفتاوي أو الفتاوى، الفتاوى جمع فتوى، أما الفتاوي جمع فتيا، وكلاهما صحيح. فالآن هب مثلا امرأة هواها كشف الوجه، تحب أن تكشف وجهها، هواها بكشف الوجه، لما تأتي للموضوع وتأتي للنقاش لماذا تحتج؟ تحتج بأحاديث أو بأدلة أو بآراء الذين يقولون بكشف الوجه، ليس عن قناعة بها ولا بقائليها ولا بعد المناقشة والبحث المتجرد، وإنما لأنها تهوى ذلك الرأي فهي تحتج بمن يقوله وتحتج بأدلتها. نفس الموضوع مثلا، واحد امرأة تهوى مع أن ما تخرج الزكاة في الحلي لأن ينقص ذهبها وزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الناس لا تهوى أن يكون الذهب كاملا لا ينقص، فماذا يكون هوى هذه المرأة مع الرأي الفقهي الذي يقول أنه لا زكاة في الحلي؟ فلذلك تبحث عن من العلماء الذي يقول لا زكاة في الحلي، ما هي أقوالهم؟ إيه والله في عندهم قول جيد يقول أن المال الذي لا ينمو ليس فيه زكاة، فالذهب بما أنه مال غير مالي ما هو مثل الإبل والبقر والغنم ومن العروض التجارة مال غير مالي، فإذا والله الكلام ممتاز وهذا كلام مقنع، إذا ما بطلع زكاة الحلي. ليس عن تجرد قالت هذا الكلام، لكن أعجبها الرأي الموافق لهواها فقالت لي: تاجر يتاجر الأراضي ما يدري الآن الأرض عنده مجمدة، الآن طايح الأسعار، ما يعني ما جاء واحد مشتري مناسب، جاء قضية حال عليها الحول، جاءت مسألة الزكاة، فواحد يبحث الآن هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة، فقرأ هذا الرأي: المال الذي لا ينمو ليس فيه زكاة، وإذا الأرض لا تنمو محدودة بحدود معينة إذا ما فيها. هذا رأي ممتاز مقنع مع أنه ما بحث ولا تجرد في المسألة. أنا الآن ما أقول بنتيجة معينة أو أكرر حكم الفقهية معينة، لكني أضرب الأمثلة على مواقف الناس من الفتاوى والأحكام الشرعية. نأتي على قضية اتباع الهوى الآن في دراسة كثير من الطلبة الجامعيين. كثير من الطلبة الجامعيين يهون التفوق في دراستهم. واحد في جامعة علمية تكنولوجية جامعة يريد التفوق، يكون معدله فوق، ما يريد أحد أن يعلو عليه، وهذه الدراسة تستغرق منه وقتا طويلا جدا. لو أنه طبق هذه الطريقة في الدراسة حرفيا لا يبقى عنده وقت لا لتربية نفسه ولا لطلب علم ولا لدعوة إلى الله ولا لأمر معروف ولا نهي عن منكر. فإذا هذا رجل مفرط. إذا الآن اتبع هذا الأسلوب الذي لا بد يوصل إلى هذه النتيجة، هذا الرجل الآن يبحث عن أي قول وعن أي مستند يتشبث به لكي يجاب به أي واحد يريد أن ينصحه ويقول له: يا أخي خفف من غلوائك الدراسية قليلا والتفت إلى الأشياء المهمة الأخرى. ماذا يقول؟ يقول: يا أخي أنا قرأت كلام ممتاز لواحد من المفكرين للأبي حسن المدني الذي على موجود أو لفلان من الناس أو سمعت فلان يقول: يجب على المسلم أن يكون متفوقا في جميع الأمور وأن يكون أحسن من الكفار وأن يتعالى عليهم بالعلم وأن يصبح أعلى منهم وأعلى منهم والتفوق مطلوب والأمة بحاجة و و و. فإذا ارتاح الكلام، يطلع على هذا الكلام مرتاح جدا ويأخذ به ويتبنى هذا الموقف، يتبنى هذا الموقف ويقول: فالتفوق أمر مطلوب فأنا غير مخطئ، فإذا أنا ما صحيح، إذا ما يمكن ينتقدني. طيب الواجبات الأخرى يا أخي، تجرد من هوى التفوق. هوى التفوق، نحن طبعا ما نقول الكلام هذا للناس الذين يحتاجون للدراسة حتى يخرج بمعدل معين يكمل به دراسته، أو يعني مسألة مهمة مسألة حيوية بالنسبة له. لا، بعض الناس عندهم شهوة التفوق حتى لو كانت على حساب الأشياء المهمة في حياته مثل الدعوة إلى الله وتربية نفسه وطلب العلم، ما عليه، على جنب هذه كلها ما دام فيه، لأني سأنصر الإسلام. والإسلام الآن أيها الأخوة يحتاج إلى دعاة أكثر ما يحتاج إلى علماء في الكهرباء وفي الأرض، لله يحتاج إلى علماء في الشريعة أكثر من حاجته إلى علماء في المجالات الأخرى. نحن لا نقول لا ندرس العلوم الأخرى ولا نثبت الناس، لا، لكن لا بد أن تقدم الأولويات والأهم فالأهم. إن كنت صاحب تخصص علمي وتقني وصاحب تخصص فني لا يلهينك التخصص هذا عن طلب العلم وعن معرفة أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، هذه أشياء ضرورية، عن الدعوة إلى الله أمر معروفا عن المنكر، ترب نفسك، لأن كثير من هؤلاء الناس المتفوقين إذا ما رب نفسه وأهملها صدقني بعد ذلك سيخدم مصالح الكفار في العلم الذي تعلمه، ويمكن يذهب إلى الخارج ويدرس هناك ويستقر هناك ويخدم في أجهزة الكفار، لأن ما في تربية نفس تجعل فيه موالاة ومعاداة وتجعل فيه نصرة الإسلام. فلذلك يأتي هذه الحجج التابعة التي إذا تأملت بها ما وجدت بها حقا أبدا. خذ بعض الأشياء الأهواء التي تأتي في نفوس الناس عندما يدعون إلى طلب العلم. كثير من الناس إذا دعوا إلى مناسبات علمية لكي يتلقوا فيها علما، فإنك تلحظ من هؤلاء الناس الفوضى وعدم الانضباط، ما يمكن انضبط أبدا في موعد يتلقى فيه علما، مرة يجي مرة ما يجي، مرة يجي وعشرة ما يجي. ليش؟ لأن نفسه سهوى الفوضى وإلزام النفس بالمواعيد وإلزام النفس يعني بأوقات معينة يأتي فيها ويفرغ ذهنه ويتفرغ من الشواغل، هذه ضد الهوى. الهوى يقول الفوضى والانسيابية يعني إذا صار وقت طلبنا العلم، إذا ما صار وقت ما طلبنا العلم. واحدة قضية أخرى تجد كثيرا من الناس إذا جئت وتفحصت ماذا يقرؤون، وقد يكون الناس طيبين، تجد أنه يقرأ القصص والروايات التاريخية أو الروايات الأدبية وكذا، لكن ما يقرأ كتب فيها علم كما يسميها بعض الكتب الصفراء. ليش؟ لأن النفس تهوى القصص والروايات لكنها لا تهوى الدخول في المشاكل الفقهية والمعضلات وقراءة كتب التفسير والحديث والشروح واللغة واوا إلى آخره، ما تهوى هذه الأشياء. فلذلك يتبع هواه القراءة فيقرأ قصص روايات، ما يقرأ كتب فيها علم. نفس العملية بالنسبة لسماع الأشرطة، تجد مثلا كثيرا من الناس الآن يسمعون أشرطة إيش أكثر شيء؟ إيه؟ أناشيد، لأن هوى النفس مع النشيد ومع الطرب ومع اللحن ومع لكن لا يسمع أشرطة القرآن أو أشرطة محاضرات ودروس علمية بالتفسير والعقيدة والفقه مثلا، لأن نفس تهوى الأناشيد وتهوى هذا على نطاق طبعا الناس الذين ظاهرهم الالتزام بالإسلام، فكيف بمن يسمعون الأغاني وأهواؤهم مع الأغاني بالضبط؟ هذا فضلا عن أن يسمع أشرطة فيها أشياء طيبة أناشيد ولا. فإذا أيها الأخوة انظروا كيف يلعب الهوى دورا كبيرا في انحراف الرجل الذي يطلب العلم أو الرجل الملتزم بالإسلام أو غير الملتزم بالإسلام يصد عن الالتزام بالإسلام. هذا الهوى الذي فيه مثلا في أثناء عملية طلب العلم القراءة، تجد بعض الناس يفتح كتاب خمس نقاط ثم يقفله، يأخذ كتاب من هنا كتاب كتابين ثلاثة وعشرة، يفتح يقرأ شوي يدخل يفتح، عنده فوضوية في طلب العلم ما تودي نتيجة طبعا. ما هو السبب؟ أن النفس تهوى يعني النفس وثقافة السندويش أشياء الخفيفة لكنها ترفض، ما النفس يعني تأذى أنك تجبرها وتقصرها على يعني التركيز في القراءة والعكوف على كتب العلم، ترغب نفسها. لذلك لا نرى الآن نوعيات جيدة من طلبة العلم فيها اتباع الأهواء، المسألة فيها كثير من اتباع الأهواء، نحتاج إلى التجرد فيها. والإنسان قد لا يدري أنه مصاب بهذه الآفة، ولكن إذا فتش ونقب وتجرد اكتشف الخلل. مثلا في الزواج، يأتي واحد مثلا يريد أن يطلب يخطب امرأة، فيكون عنده مثلا اختيارين، في واحدة جميلة لكنها غير ملتزمة تماما، يعني عندها نقص الالتزام، ليست لا يمكن أن يقال عنها أنها ملتزمة بالإسلام، ترتكب بعض المنكرات المعاصي، وامرأة أخرى ملتزمة بالإسلام تماما مطيعة لله عز وجل صالحة لكنها أقل جمالا. فالنفس هذا الرجل الخاطب الآن تميل إلى أي منهما؟ تميل إلى الأولى الأجمل، أليس كذلك؟ فلذلك قد ينساق وراء الهوى ويأخذ هذه المرأة التي أقل دينا وغير منتدب للإسلام ويتعب معها في المستقبل تعبا شديدا، وربما هي تكون من الأسباب التي تخذله وتثبته عن المضي في طريق الالتزام بالإسلام، لأنه جرى وراء هوى الجمال وليس وراء طاعة الله عز وجل في أخذ المرأة ذات الدين. يدخل الهوى حتى في السكنة في البيوت. مثلا أنت الآن ترى دار جميلة وإيجار رخيص لكن مكشوفة، بحيث أنه يمكن للجيران أن يطلعوا على عورات بيتك وعلى النساء اللي في البيت، طبيعة البناء وتصميم البناء، وتجد دارا أخرى مستورة ما فيها كشف يعني، لكنها أكثر إيجارا أو أقل جمالا أو أضيق غرفا، إلى ماذا تميل نفسك؟ إلى الدار الأولى الأجمل، حتى لو كان فيها تنازل عن قضية يعني مهمة. فانظر كيف يحرف الهوى هذا الرجل استئجار هذا البيت ويترك البيت الآخر. فإن هذه أيها الأخوة مسألة الهوى يعني خطيرة ودقيقة وحساسة، ويقع فيها الناس كثيرا، حتى الوظائف، وظيفة فيها شبهات لكن راتب مغري، وظيفة ما فيها شبهات لكن راتب أقل، تميل النفس إلى الهوى إلى إيه؟ الوظيفة الأهم أو الوظيفة الأوجه أو الأكثر مالا حتى لو فيها شبهات. فانظر كيف يلعب الهوى هذا الدور على حساب الدين. في الدعوة إلى الله عز وجل تلعب الأهواء دورا كبيرا. أحيانا أنت نجد بعض الدعاة يدعو شخصا من الناس لا لجودة في معدنه وعنصره، ولكن يدعوه ويحتك به لظرافته وحسنه ولطافته وإلى آخره، لكن يترك غيره من الأقوياء الذين يحتاجون والذين قد ينصرون الدين نصرا قويا لو أنه دعاهم. فيلعب الهوى دورا في تحويل نشاط هذا الداعية إلى هذا الرجل الذي لا يستحق بذل هذا الجهد وترك الآخر المستحق. لماذا؟ لأنه يهوى هذا الشخص لأشياء لاعتبارات سطحية ليست جوهرية. فإذا الجري وراء هذه النوعيات بزعم تتلبس القضية بلباس الدعوة إلى الله وأنا أعلم هذا الرجل بهذا اللباس الذي ظاهره الطيبة والشرعية، ولكن في حقيقة الأمر إنما ينم عن اتباع محقق الله. كثيرا من الشباب الآن في موقفهم من الأنشطة الموجودة قد يرجح الانضمام إلى نشاط من النشاطات، مراكز صيفية أو غيرها مثلا، يرجح نشاطا من النشاطات على نشاط آخر لما فيه من الترفيه والتسلية والمرح والألعاب والمسابقات والتمثيلات وغيرها، لا لأن هذا النشاط فيه طلب للعلم أو فيه قدوات مهمة شخصيات ينبغي أن يجري وراءها ليقتبس من نورها، وليس لأن هذا النشاط فيه جدية أكثر بتطبيق جدية أكثر من التزام بالإسلام. فيتبع ذلك النشاط الآخر لبهرجة العدد أو بهرجة التسالي والمرح الموجود فيه، لأن النفس تهوى المرح وتهوى هذه الأشياء. فأصحاب الهمة العالية أيها الإخوة لا ينزلون إلى تلك المستويات. هذه لأناس آخرين، قضايا اللعب والترفيه ليست لي، ليس من الطائرة أن أتجه إلى نشاط رياضي البحث، وأترك الأنشطة الطيبة التي فيها استفادة للوقت وحلقات علم. لماذا نجد الاتجاه إلى الأشياء الأدنى؟ لأن الهوى يلعب دورا كبيرا في إرساء النفس في هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه. فإذا أيها الإخوة، إذا أراد الإنسان أن يسلك طريقا ما في استغلال وقته، فينبغي أن يبحث عن الطريق الذي يستغل فيه الوقت في طلب العلم أكثر، وفي التأثر بالقدوات الأعظم، وفي وسط الجدية الأكبر بالالتزام بالإسلام. ف هذه أيها الأخوة المصاحبة على مستوى الصداقات الآن بين الناس. تجد بعض الناس يصادق فلانا من الناس ويتخذه خليلا وصاحبا لظرافته ودماثة نفسه ولطافته ومرحه وتنكيته، لا لأنه أتقى لله عز وجل أو أعلم بشرع الله عز وجل. أليس هذا حادث؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ الهوى. الهوى هو الذي يدفع لمصادقة هذه النوعية وترك النوعية الأخرى. الاستطراد بأشكال الهوى كثير، يعني الصور كثيرة جدا، والذي يتأمل الحياة التي يعيش فيها يجد أشكال كثيرة من اتباع الهوى. وآخر نقطة في هذا في هذه المناسبة علاج الهوى. والحقيقة يا الأخوة أنه ربما يقصر بنا الوقت عن الكلام عن علاج الهوى، لذلك فإني أرى الآن أن أختم كلامي هذا على أن أكمله في مناسبة قادمة، علاج الهوى، إما في خطبة الجمعة أو في درس قادم. ونبهني بعض الأخوة جزاهم الله خيرا على مسألة الإطالة في الوقت، ولذلك أنا لا أرى الإملال أكثر من هذا، وأشكر الله لكم سعيكم في حضور هذا المجلس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا وإياكم عليه، وصلى الله على نبينا محمد.